موضوع الدرس في قصة سيدنا آدم عليه السلام وهبوطهما من الجنة في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وتفقا يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به وعصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل توبته وهدى أي هداه إلى المداومة للتوبة. قال اهبتا أي آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما منها أي من الجنة جميعا بعضكم بعضرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا فإما في إدغام نون إني شرطية فيما وزيدا يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا القرآن فلا يزل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة ضنكا بالتنوين مصدر بمعنى زيقة صد في حديث بعذاب الكافر في قبري ونحشره المعرض للقرآن يوم القيامة أعمى أي أعمى البصر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأكلا منها يعني آدم وحواء من تلك الشجرة المنهية فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما تفقا قال بعض العلماء أخذا وقال بعض العلماء أنشأ وقال بعض العلماء جعل وقال بعض العلماء اتفق في حكم كذا كما استعمال كذا قالوا هكذا تفق ولكن هذا القول ضعيف لما لأن كاد للدنو والمقاربة استعمال كاد أن يفعل كاد أن يجلس كاد أن يسمع يعني للدنو والمقاربة أما دفق هذا ابتداء الفعل هذا ابتداء الفعل كي أخذ يلزقان جعل يلزقان هذا هو الأولى عند العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فتفقا يخصفان يخصفان يخصفان معنى قال المفسر رحمه الله تعالى يلزقان يلزقان لما كما جاء خصف النعل إذا خصف نعله يقال خصف لما لأن إذا جعل إنسان يعني بركة بعد بركة بركة بعد بركة وأنه لصق بها ولزق بها كأنه خسر فبذلك يقال أنهما يلزكان يخسفان بمعنى يعني يلزكان مع جسدهما يلزكان مع جسدهما فتفقا يخسفان عليهما عليهما من ورق الجنة عليهما أي لأجل سوءتهما عليهما هنا هذا على يقال في عند قواعد العلماء على تعليلية هذا على في يعني أحكام في الأحكام والقواعد عند العلماء يقال على تعليلية وإلا استعمال قاعدة هذا إلى للانتهاء وعلى للاستعلاء هذا قاعدة وعلى يكون استعلاء وإلى تكون للانتهاء وأعيانا إلى بمعنى على على بمعنى إلى على يكون تعليلية فإذا أخذنا معنى الاستعلاء يعني استعلاء الأوراق على جسدهما على جسدهما لما لأن مقصودهما سطر الأوراق فتفقا يخسفان عليهما أي لأجل سوءاتهما عليهما من ورق الجنة من ورق الجنة قال بعض العلماء من هذا يقال تبعيدي يعني من بعض أوراق الجنة وقال بعض العلماء من هذا من بيانية هذا من يقال من بيانية من تبيينية كما جاء فاجتنب الرجس من الأوسان الرجس فجاء بعده بيان الرجس ماذا الأوسان فبذلك آيان استعمال من يكون للتبعيز وأكثرها للتبعيز وآيانا من استعمالها للتبيين للبيان للبيان فبذلك قال بعض العلماء هاهنا لأن جاء فتفقا يخسفان عليهما طيب أي شيء يخسفان عليهما جاء بيان من ورق من ورق الجنة من ورق الجنة أما ذكر الورق وتفصيل الورق أية ورق وأية أشجار ما جاء في كتابه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الأفضل هكذا أبهموه كما أبهمه الله نحن نؤمن بكتاب الله الشيء الذي إن الله تعالى أبهمه معنى العباد لا يحتاج إليه لو يحتاج العباد لبينه الله تبارك وتعالى إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مقصود ماذا اختبار آدم عليه السلام وامتحان آدم عليه السلام وإثبات إنسان مهما تكون يبلغ إلى درجات عالية من سكان الجنة ومن سكان السماوات وإن الله خلقه بيديه وإن الله تبارك وتعالى رفع شأنه وجعله مسجودا للملائكة مهما بلغ ولكن إنسان أنه بشر أنه أبو البشر عليه الصلوات والتسليم فنسي فبذلك مقصود من هذا التنبيه والعبر ومقصود بيان حسد الحاسدين ومقصود بيان كيد الكائدين ومقصود بيان عداوة العادين ومقصود بيان الإبرة كأن الشيطان وأن إبليس عدو لأبيكما وعدو لكما وعداوته واضية ظاهرة منجلية فاللازم علينا الاحتراز عن وساوس العدو عن وساوس الشيطان عن مكائد الشيطان ولا علاج لنا إلا نتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم لما لأن هذا الأذى هذا العدو أنه يرانا ونحن لا نراه وبذلك العدو الذي إنسان لا يراه ولو أنه صغير أو حقير لكن أنه أشد ضررا لما أنت لا تعلم إذا كان عدو أنه جالس في الطريق وأنت لا تعلم ولو ضربك حجرا صغير خلاص تنتهي أمرك وبذلك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فبذلك لا علاج إلا نحن نتفوض الأمر إلى الله لما لأن الله كما نحن لا نرى وأن إبليس وسائر المخلوق لا نستطيع رؤية الله تعالى في الدنيا فبذلك في الإبر قال تعالى أن فأكل منها يعني من الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة الله أعلم الشجرة فأخذ يلزقان عليهما من ورق الجنة الله أعلم من ورق الجنة ولكن قال بعض العلماء أنها أوراق التين وقال بعضهم أنها أوراق الموز وغير ذلك من الأقوال وهذا من الكتب الإسرائيلية من الروايات المتقدمة ما جاء تعيين الورقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله تبارك وتعالى. وبذلك جاء القرآن قال ويقصفان عليهما من ورق الجنة يقصفان عليهما من ورق الجنة. لماذا؟ قال ليستترا ليستترا لما؟ لأن سطر الأورة سطر الأورة هذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب وهذا من عادات الأنبياء والصالحين عليهم الصلوات والتسليم. قال فتفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة. وقال الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى. وعصى هنا جاء وعصى آدم ربه فغوى. وجاء في آيات أخرى بأساليب مختلفة كيف بدل لهما سواتهما تفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما أنتلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخر الآيات. قال هاهنا وعصى آدم ربه فغوى. جاء لفظ عصى فغوى. عصى معنى يعني العصى إسيان المخالفة يعني ترك ما أمر به هذا يقال والإسيان. وأيضا جاء الغواية والزلالة مترادفتان. فبذلك قال العلماء مولاها هنا جاء عصى آدم ربه فغوى. فبهذا ذهب بعض العلماء كثبت بهذا المعصية من الأنبياء. فبذلك الذين يجوزون صدوره عن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. أما الحمد لله عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة إن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء معصومين إن الله عصبهم الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أنهم معصومون بعصمة من الله تبارك وتعالى. وأيضا أن عصمة الأنبياء أيضا الملائكة معصومين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن فرق بين عصمة الأنبياء وعصمة الملائكة. عصمة الملائكة إضطراري عصمة الملائكة إضطراري وعصمة الأنبياء اختياري. لما؟ لأن عصمة الملائكة لما الملائكة إن الله ما جعل فيهما قوات شعبانية لما إن الله ما جعل فيهما قوات شعبانية مضطرون للعصمة. لما؟ لأن ليس فيها قوات شعبانية. أما الأنبياء فيهما القوة فيهما القوة البشرية القوى الشعوانية القوى جميع القوى قوى علمية عملية فكرية نظرية الحواس الخمس وغيرها. وبعد هذا الأنبياء إذا قالوا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى عصمة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أنها أرفع شانا من عصمة الملائكة من عصمة الملائكة. فبهذا قال العلماء رحمهم الله طيب إذا أنهم معصومين جاء عصى جاء غوى. وإذا جاء في قصة يونس عليه السلام وإذا جاء في قصة داود عليه السلام وغير ذلك من الآيات. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة كثيرة. الجواب المشهور عند العلماء قالوا هذا قبل النبوة قالوا هذا الذي شيء صدر من الأنبياء كما يوسف عليه السلام قالوا قبل النبوة كما آدم عليه السلام قالوا قبل النبوة. فبذلك قالوا أما بعد النبوة فإن الله اصطفاهم وإن الله اجتباهم وإن الله تعالى أصبهم فبذلك أنهم معصومين. ولكن بعد البعثة بعد النبوة ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الجواب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى الجواب آخر. قالوا إفهم قالوا هذا في الحقيقة فرق بين البراثن. مثلا إذا أخطأ طالب خطأ غير إذا أخطأ أستاذ فإذا أخطأ أستاذ الأستاذ فإذا جاء خطأ يعني من رجل علامة الحافظ الثقة الحجة خطأ قبيل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا أحيانا السائس سائس يعني الذي يسوس الدابة يفعل شيئا ولا يبالي به ولكن إذا نفس الشيء صدر من الوزير يؤد خطأ. فبذلك قال لأن مكانة الأنبياء أعلى أعلى أعلى أرفع. فبذلك فلو صدر من شيء خلاف الخلاف أولى، أو صدر من شيء ولو إذا صدرت من أي إنسان آخر أنها لا يؤد إلى هذا الحد. فبذلك إن الله تعالى خاطبهما ونسب إليهما ما نسب، قال أساء آدم ربه فغوى، وغير ذلك من الآيات ما ثبت في حق الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. قالوا لما؟ قال لأن سب كما إن حتى جاء النص في كتاب الله تعالى، قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وإلا نساء النبي نساء لا شك في ذلك، ولكن نساء النبي نسب إلى النبوة، يعني الوحي ينزل في بيوتكم، الرسول صلى الله عليه وسلم معكم، يا نساء النبي لستنك من النساء، هو يعني حتى جاء تشديد بالتزاؤف العذاب. فبذلك لما؟ لأن مكانتهن عالية رفيعة، فإذا صدق كما زلة العالم زلة العالم، لما إذا زلت الجاهل ما يضر، ولكن نعوذ بالله إذا زلت العالم، يعني كم مثلا الآن يعني في أصلنا هذا في العالم كم من المفاسد وكم من المصائب نعوذ بالله الذي تسبب بها العلماء، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني كم من العلماء الذين أفتوا خلاف الحجاب، قالوا الحجاب ليس ضروري، وقالوا خاصة حجاب الوجه وحجاب اليدين وحجاب الرجلين، قال لا لا حجاب له. الناس وقعوا في الفتن إذا قرأوا فتاوى مثل هذه العلماء، وكل واحد كل امرأة راغبة أن يخرج متبرجة، فإذا حصل منها فتوى من العلماء قال الحجاب ليس ضروري، ليس أمر ضروري، كم من الناس يعني حتى قالوا أن اللحية، قالوا هذا اللحية الإنسان، قالوا هذا ليس أمر ضروري. لما؟ قالوا لأن العلماء والأئمة المحدثين الفقهاء أنهم ألفوا كتب على طريقة الصحاح وعلى طريقة السنن وعلى طريق أبواب فقهية، انعقدوا أبواب كتاب الطهارة، باب الوضوء، باب صفة الصلاة، باب الاستنجاء، ولكن قالوا ما جابوا باب اللحية. فبذلك قالوا هذا أمر غير ضروري، قالوا انعقدوا يعني باب كل باب لكل شيء، ولكن أما اللحية فلا باب له. وأيضا نعوذ بالله قالوا هذا من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فرق بين عادات وبين السنة الذي أمر، هذا من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، لبس إزارا ورداء أنت تلبس سلوار، قالوا ما في شيء. لمن؟ أن لباس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل جالسا إذا أنت أكلت قائما، قالوا ولا شيء، قال هذا مجرد عادات، من وافق فالحمد لله، من لم يوافق ولا شيء عليه. وبذلك نعوذ بالله كم صار فتن. الآن فانظر نسبة أصحاب اللحية من غير اللحية، وهذا كائدة كالشيء يعني الغلط أنه يعني الشيء حرام، مثلا على سبيل المثال إذا عندنا ما شاء الله ظرف كبير مملوءة من الحليب فيها ما شاء 40 كيلو حليب، وجاء فيها نعوذ بالله فيها قطرات من البول، يقول حراما، القطرات يؤثر على الكيلوات. فبذلك إذا كان الفتاوى مثل هذا هو يتأثر في قلوب، لما؟ لأن الناس راغبين إلى هذا الفتن، وإلا أنهم لو تأملوا كإنسان ينعقد باب في الكتاب لماذا الذي يحتاج إليه، هذا مسألة اللحية معلومة باضية ظاهرة جدا لا يحتاج إليه أحد إلا الجاهل الذي يقول يخالف. ومن سنن الأنبياء والمرسلين، ليس فقط سنة رسول الله، من سنن الأنبياء والمرسلين، وأيضا أي سنة عمل بها أو قال بها أو فعل بها يمكن مرة سنة، ولكن لحية النبي إذن سنة دائمة مستمرة معها ما فارق عن وجودها ولا لحظة. أي سنة تكون أعظم منها التي منذ حياتها، يعني منذ ما جاء ما فارق. وليس أمر أمرا واحدا جاء بألفاظ ألفاظ ألفاظ ثلاثة تأكيدات تأكيدات مختلفة، فبذلك هذا مجرد، فبهذا يقال زل إنسان إذا زل العالم، يعني زل العالم وقال عالم في الخطأ. حتى الآن كم الذين أفتوا قالوا هذا البنوك الذين يتعاملون لا يقال ربا، قالوا ليس هذا ربا، قالوا الربا كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الناس الأغنياء يأتون القرض للفقراء فيجعلون منهم نسبة معينة، قالوا هذا ربا. قالوا أما إذا كان من جانبين أنت تأتي وهذا يأتي وهذا يأخذ وهذا يأتي، البنك إذا يأخذ ربا إذن يدفع ربا، هذا قالوا ما يقول ربا، هذا قالوا هذا تعامل. والذي يأخذ الشيء المعين عليك على هذا إذا الخدمة، هذا لا يقال ربا، لأنهم يستاجرون بيوت وعندهم يعني عمال وعندهم دوائر وعندهم موظفين، من أين يصرفون عليهم؟ وبذلك يأخذ منكم شيئا، هذا قال نسبة إيوز الخدمة، هذا لا يقال ربا. وبذلك نعوذ بالله الناس وقعوا فيها. الآن بعض العلماء أفتوا قالوا إذا إنسان يأخذ ربا يعني من بنوك اليهود أو من بنوك أوروبا أو من بنوك أمريكا أو من بنوك أي بلد، قالوا هذا لا يكون ربا. لماذا؟ قالوا كفار حربيين، الآن بدأ بيننا وبينهم الحرب، فبذلك الربا يكون بين المسلم والمسلم، أما بين المسلم والكافر لا يكون ربا. طيب في الدنيا كل البنوك هذا كلها تقريبا طبعا لليهود، فإذا رخصوا فيها ترخيصا خلاص كل واحد يتآمر بالربا. فبهذا هذه هو المشاكل، فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك لازم على الإنسان أن يكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله على ما عليه سلفنا، أنهم لله أنهم بينوا بيانا شافيا وأنهم أوزهوا وزاحات كاملة جلية واضحة جدا من زمن الخلفاء الراشدين إلى عصرنا هذا الحمد لله. أما إذا سمعوا مثل هذه الأشياء لا تبال، لا تفكر فيها. لما؟ لأن للناس فيما يعشقون مذاهب، حتى الذي يعبد السنم يعبد الشمس يعبد القبر ويعبد القبور ويعبد الأشجار، أيضا عندهم دلائل، كل واحد عنده دليل، كل واحد عنده أدلة، ولو أنه لا ينفع ولكن كل واحد يتكلم بكلام. فبهذا إنسان تكون محتاط. قال علماء رحمهم لا يفهم كأن مكانة الأنبياء أعظم، ولو صدر منها شيئا على خلاف أولى على شيء، قالوا هذا فبهذا قال عصى، قال غوى، فإلا قال أما لنا فقالوا لا حق لنا. لما؟ قال طيب استدل بعض العلماء، هل يقال لآدم عاص أو غاو؟ فقالوا لا، إن الله قال له. أما قالوا أيضا جاء كإنسان إذا خاط خيط مرة واحدة لا يقال خياط، إذا إنسان عمل عمل مرة واحدة، مثلا واحد إنسان أنه ساق سيارة مرة لا يقال السائق، فبذلك الذي خاط مرة لا يقال خائط، لا يقال، يقول خاط فلان صوبه، ولكن لا يقال له خياط، لا يقال له خائط. فبذلك قالوا أن هذه الزلة ما صدر من آدم عليه السلام إلا مرة، فبذلك لا يقال نعوذ بالله عاص أو غاو. أما الذي قال الله تعالى في كتابه لا شك نحن نقرأ بها، والذي جاء في الأحاديث نقرأ بها ونقول بها كما، لما؟ لأنه منقول من كلام الله سبحانه، فأساء آدم ربه فغوى بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم كالإسيان أيضا إما إسيان عمدا، يعني عمدا قصدا نية إرادة أو سهوا، فرق؟ فرق فرق کبھی؟ مثلا النظر الى الاجنبیت حرام الحلال؟ حرام. النظر الى ما الى المرات الاجنبیہ حرام. ولكن النظر بغير نية بغير قصد بغير إرادة أول نظرة ثم أنه غمض عينيه لا يقال له أسى، وإلا أنه نظر حتى في أول نظرة نظر. وأحيانا في مجرد نظرة جاء مرة أمامك أنت رأيت وجهه، رأيت ما بها من الجمال، ما بها من المحاسن، ما بها من القبائح، ولكن انت خوفا من الله تعالى انه خفض بصره لا يقال عاصي. فبذلك قالوا ان ادم عليه السلام لا شك في ذلك كما قال الله تعالى اسى، لكن قال اذا نسي، يعني انه اسى ما اسى بالجد، ما اسى بالقصد بالنية، بل انه نسي. ايضا قال العلماء رحمه الله تعالى اسى يعني بتعويل ليس بغير تعويل. لما لما جاء ابليس وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، ان ادم عليه السلام عرف معنى الحلف. لما علم ادم علم الاسماء، علم ادم الاسماء كلها، ان معنى الحلف ان ادم عليه السلام يعلم، ولكن ما راى واحد حالف يحلف، ما رأى واحد يحلف كاذبا، واحد يحلف بالله كاذبا ما رأى في حياتي. فلما أنه حلف اعتقد كيف إنسان يحلف بالله كاذبا، حتى كما حكى علينا يعني من بعض الأساتذة رحمهم الله تعالى عليهم، يعني حكاية كأن لهم شيخ يعني كبير ما شاء الله من كبار العلماء وما شاء الله من كبار القراء، ولكن ما شاء الله يعني رجل عجيب، آية من آيات الله تبارك، رجل عجيب. أليس عندهم ساعات؟ فهو جعل علامات، علامات الشمس، إذا بلغ الظل إلى هذا المسمار معنى ساعة 11، إلى هذا 12، إلى هذا ساعة 1، إلى هذا ساعة 2، أنه قسم مسامير على الجدار. فإذا جاء ساعة 12 خلاص الآن تكون للطلبة فصحى للطلبة، والطلبة يفعلون ماذا؟ أنهم يأتون ويأخذون ينذرون المسبار وأنهم يقدمونه، يعني يأتي يزل العوام عليه طالب طالب، لأن حتى الساعة يعني 11 يبان 12، فيقول أستاذ شوف الساعة ما شاء الله زل وصل إلى المسبار، قال خلاص فانصرفوا خلاص جاء الوقت. فجاء عليهم بعض الأشخاص من الأساتذة فقالوا يا أستاذ الطلاب يلعبون كل يوم بك، أنهم يلعبون بك وأنهم ينذرون المسمار ويقربونها إلى الذل. فقال طيب أنا أسأل من الطلبة. فسأل من الطالب قال أنت فعلت؟ قال لا لا والله يا أستاذ أنا ما فعلت. قال كيف فلد المسلم كيف يكذب؟ ما يكذب ما يكذب ما يفعل شيء، لما يقول والله خلاص يعني نعوذ بالله شيء شيء شيء عجيب. يعني بعد يوم أن بعض الطلبة أنهم تشاوروا مع بعضهم قالوا نحن نبغى علشان بكرة تكون إجازة، فقالوا ماذا نفعل؟ قال طيب نفعل مع الأستاذ هنا. فجاء بعد قال الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وسلم عليه ما شاء الله، قبل يده أستاذ ما شاء الله. قال الشيخ اليوم ما شاء الله سخونة ما إلا. قال لا لا ما في، لا لا لا ما شاء الله جسد حقك مامية وعيونك كلها حمراء. قال الله أعلم ما في شيء ما في شيء. فجاء ثاني وسلم عليه قال أستاذ لما عينك أحمر اليوم؟ قال لا لا ما في شيء. فجاء ثالث قال يا شيخ مثل هذا العيون إذا بلغت إلى هذه الحمرة الإنسان يكون أعمى. قال لا ما في شيء. قال لا لا لا لا في عيون. قال طيب أنت رأيت؟ قال نعم أنا رأيت. قال طيب خلاص انصرفوا وسكعي. مسكين عجيب. واجه السؤال من لماذا؟ قال خلاص صرت آمان. لما قال الطالب قال لي كتاب الولد المسلم كيف يكذب؟ يعني الناس إلى هذا. فكيف أبونا آدم الذي بارع الحالف وما رأى الحالف الكاذب ما يعلم يجي من أولادي ما شاء الله يعلفون بالمال والفلوس؟ فيشهدون ولا يستشهدون، أنهم يخونون ولا يأتمنون، ولما قاسمهما فإني لكما لمن الناظرين فسلم قوله. وقال بعض العلماء أن اجتهاد آدم كأن الله نهى عن هذه الشجرة المعينة، أما أنواع من هذا من جنس الشجرة غير مني، ها لا تقربا هذه الشجرة، الشجرة المعينة، أما جنس من الشجرة قال لا لا هذا غير هذا غير هذا غير مني هذا، فبذلك أكل. فعصى آدم ربه فغوى. قال العلماء رحمهم الله تعالى فبذلك، ولكن هذا كلها في الحقيقة لو تأملنا يعني تأويلات وأجوبة لمكانة الأنبياء، لما إن الله قال عصى، ثم إن الله قال ونسي، ثم قال ثم اجتباه، انتهى الأمر. إن الله لما هفاه لما هداه لما اجتباه انتهى الأمر عن ذلك، كما جاء واحد رجل فاعترض أنه كان من الروافض، قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أما عثمان فر يوم أهد والفرار من الضعف، قال والله